قلنا ايها الاخوة الاعزاء فيما مضى ان هناك ثلاثة عهود اخذها الله على عباده. العهد الاول هو عهد التوحيد. اللهم امتنا موحدين واحشرنا موحدين واحيينا موحدين. لا اله الا الله. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. العهد الثاني والثالث وهما موضوع حديثنا الليلة ان شاء الله تعالى، عهد اخذه الله على الانبياء. فماذا كان نصه وماذا كان موضوعه وماذا كان جوهره ومضمونه؟ كان ذلك العهد خاصا بالانبياء ان يؤمنوا برسالة النبي محمد. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. فكأن احنا قبل ما بنحتفل بالنبي كان ربنا عامل له احتفال مع الانبياء. قبل احنا ما نقيم حفلات لرسول الله كان ربنا اقام له حفلة كبيرة وكان المدعوون فيها هم الانبياء. اسمع معي الى قول مولانا تبارك وتعالى: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. شوف نص العهد: لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما شاء الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. الميثاق معناه العهد المؤكد الغليظ، العهد المؤكد الذي يعتبر نقضه من الكبائر. ولما كانت كلمة الميثاق عهدا اكيدا معلظا فان الله تبارك وتعالى عبر بهذا اللفظ عن عقد الزواج. كلمة مثال بيقول: وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وحد الله وحد الله يا مسلم. لا اله الا الله. كلمة ميثاق كلمة قصيرة. عقد وعقد مؤكد سيدنا عمر مرة واقف يخطب بيقول لهم يا ناس يلي عندكم بنات ما تغلوش في المهور، ما تغلوش في المهور، خلي الناس تتجوز، واللي حيزيد مهر عن 400 درهم حصادر الباقي لبيت المال. ليه سيدنا عمر بيقول الكلام ده؟ لان كان الواحد ما بيستفيدش واحدة ولا اثنين، كان بيتجوزوا 3 و4، كانوا بيتجوزوا اكتر من واحدة. فسيدنا عمر لما لقى الاقبال على الزواج اكتر من واحدة قال المسألة بقى مبنية على العرض والطلب، فايه نقول بقى يا ناس ايه بلاش قلوب المهر. فواحدة وقفت له عشان تتكلم قالت له يا امير المؤمنين انت بتقول ما تغلوش في المهر، هي عايزة بقى تدافع عن نفسه، بتدافع عن النساء جميعا، كيف تقول هذا يا امير المؤمنين؟ والله تعالى يقول وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أيعطينا الله قنطارا وتمنعنا أنت يا ابن الخطاب؟ كلمة الحق القوي أن تتكلم بالقرآن، وإذا نطق القرآن فلا كلام. وإذا بعمر ينادي بأعلى صوته أصابت امرأة وأخطأ عمر، كلمة حق، كلمة حق، وقالتها سيدة حفظت القرآن وفقيت احكام القرآن. يعني مش حافظة بس، ما في واحد حافظ بس انما ما يفهمش، ده يجي يستشهد بالآية صار غير موضح، انما دي حفظت وفهمت. وهكذا كان النساء على عهد رسول الله، كانوا حافظين وفاهمين. لكن واحدة لها كلمة الصبح مع زوجها، ولها كلمة لما يعود من عمله، ولها كلمة لما يجي ينام. انا عايزك برضه توحد الله. كان لها كلمة مع زوجها وهو رايح يستقبل لقمة العيش، ولها كلمة وهو راجع من العمل، ولها كلمة لما يجي جثة ينام. هو مات الصبح تقول له يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، اننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. يا سلام يا سلام على العظمة. شوف الست على عهد النبي كانت بتقول لسه اتق الله ولا تاكل حراما، شوف القناعة، شوف الرضا، بس المهم ما تاكلش حرام. انا مستعدة جوع بس ما تدخلش بيتي حرام. ليه؟ تقول له اننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. انما النهاردة يبقى بياخد 70 جنيه وقول لك انا عايز اعمل ثلث. واحدة كان رب تسألني يوم الاربع اللي فات ده بياخد 70 جنيه وقول لي عايز اعمل ثلث، قلت له بفايدة؟ قال لي بفايدة. قلت له حرام، فايدة حرام، رب ثلث عايز تعمل ثلث ايه مادام بتاخد 70 جنيه؟ عايز تجيب فيهم ايه؟ قال لي انا عندي جميع الكماليات، يعني تلفزيون وبوتاجاز وفرن. المهم الفرن، المهم الفرن وثلاجة، مش عارف كم بوصة. الحمد لله ربنا غنيها بالثلاجات القناوي، احسن حاجة الفريجيدير القناوي، لا حوالي 12 بوصة ولا 14 بوصة، 12 سنتي كويس، انما عظمها زي العسل. وحد الله لا اله الا الله، هو في احسن من الرضا. بقول له حاج بيه عايز تعمل ثلثة ليه؟ تعمل ليه؟ قال لي عايز اجيب سخان. سخان كيف الربع عشان تجيب سخان؟ قلت له الله يرحم الكانون بتاع 6 ستيت. فايه انت راح اعرف السخان؟ نسينا الكلوم بتاع زمان والله. الناس انسرح هتاكل حرام عشان يتسخى. شوف يستلم بالربا عشان يتسخى. ما سمعش كلام النبي؟ ما سمعش النبي بيقول ايه الربا؟ بيقول اكل لقمة من ربا اشد من 33 زنية يزنيها الرجل. وبعدين ومن نبت جسمه من حرام النار اولى به. فاجيب سخان بالربا عشان تدخل يوم القيامة في سخان 2000 فولت. اتق الله ان شاء الله ما سخنت مريض. اتق الله تاكل ربا عشان تجيب سخان. تستلف ربا عشان تجيب تلفزيون. ولذلك لا بقليل يقلع ولا من كثير يشبع. لا اللي بياخد كتير راضي ولا اللي بياخد قليل راضي. صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به بجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر. فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر. بياخد 70 جنيه وعليه على الكيلو متر له على الكيلو متر 6 مليم. يعني سوق القطر من هنا لاسيوط شوف يطلع له كام من هنا اسكندريه كام. ومع ذلك يقول لك عايز اجيب الربا عشان يجيب سخان. ليه؟ دي تحكمات الحريم. المطالب دي مطالب حريم. لابد يجيب لي على التلفزيون. اشمعنى سعد افندم اللي قدامنا عنده؟ اشمعنى سعيد فيه عنده؟ ويلا ما عم يا ستي ده انا راجل على قد حالي مانيش بتاع تلفزيون مرتبي ما يكفيش. الحاله ما تسمعش تقول له خلاص يا كده ما عندكش في البيت. هتعملي ايه؟ هيعمل ايه؟ بيع الشيء الفلاني، بيع النحاس، بيع الدولاب عشان يجيب تلفزيون. والله العظيم لو قال الواحد خد تلفزيون وفوق 1,000,000 جنيه ما يرضى، لان ما جيبش مصيبه لناس في بيتي. دي مصيبة. قال لك شوف بقى لما واحد يقعد يبص واحدة مش يبص بيعط فيها قدام بناتك قدام عيالك. دي مصيبة مسيحة. انا اجيب مصيبة لنفسي في بيتي بفلوس؟ قال ادخل جهنم بفلوس؟ اقطع تذكرة عشان ادخل جهنم؟ اجيب واحد يبص واحدة في بيتي وعلى الشاشة قدام بناتي اجيبه يعط فيها؟ قال لك واحدة النهار فيها راحت تزور ناس في مصر وبعدين لما جه الفيلم لقيت واحد عمال يعبط. واحدة بتقول له صاحب البيت بتقول ابن اخوها قال مين ده اخوها دي مراته؟ قال لها لا والله يا عمتي مش مراته. امال بقى لا بيحبه؟ قالت ده خبر هو خلف فيها حاجب. شوف اللي جاب الكفر بلاط قلت له خلف فيها حاجب بعد عصر. ده كل دي حياه. دي حياه. ده غفر من الله. وبعدين نقول الفلوس ما فيهاش بركة. ما احنا حاطين حرام في بيوتنا. واحد بيعرق واحدة على الشاشة عمال ياكل فيها زي الكل. قال لك ايه وتقول لي بركة؟ تيجي البركة من ايه؟ دي حالة تطفش ملائكة الرحمة. خليش الملائكة تقعد ابدا ابدا. اجيب انا مصيبة لحد بيتي واطلع على طول مراتي وعيالي يتفرجوا على هذا الكلام. ما خلى رجل من براء الا كان الشيطان ثالثهما. من اللي بيدخل التلفزيون؟ من اللي بينظر على الشاشة؟ من يوضع الشاشة؟ ابدا. سيدنا ابو بكر ابن عمر ابدا. كل بوس وكل غرام وكل حب وكل تفتيح عيون للبنات. والنهارده هتشوف العندليب هيعمل ايه بالليل. هيسوي الهواي وهيطلعوا البنات يبوسوها على الخشبة وربنا يبارك له الخشبة عن قريب ان شاء الله. هو حقلة الله العظيم ده ربنا يعدها على خير. والله العظيم ربنا يعدها على خير. ربنا يختم لنا بالخير ويطلعنا منها على خير. وحد الله يا اخويا كده ولا اله الا الله. انما شوف النساء على عهد النبي رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. قدر نفسه ما بقاش راجل عايش على قد ب 15-20 جنيه واظهر قدام الناس بمظهر ان انا راجل باخد 100 جنيه. جاني بيت ما اروحش ارمله جبنه من كذا نوع واجيب له زيتون من كذا نوع وحلاوه وسلم وبولوبيف وعم تنزل والاخر البقال يقول لي عليه 3 جنيه في عشوه. لا اقدم له اللي عندي، اقدم له اللي عندي وبارك الله فيما رزق. لا ما اروحش اتكلف عشان اعشي ضيف، عندي كشري وابقاله كشري، عنده كل نابت ازود المساله شويه، ازود الحله خذ ميه واقدم له نابت واقدم له. لا يكلف الله نفسا لو تعب، اروح اتكلف له ب3 جنيه عشوه والاخر انا ومراتي نعمل جلسه طارئه في المطبخ ونبقى تخلفه علينا سود. ده مين اللي رمانا بالبلوه دي؟ ده دخل في القبر مستعجل. ده الكلام ده احسن ولا الموكل اللي عندي وابتسم في وجهه وتبسمك في وجه اخيك صدقه؟ بلاش المظافر، انا راجل حالي على قدي في الداعي اوسع المساله واجيب ثلاجه، اعمل ايه بالثلاجه؟ راجل باخد لي 20 جنيه احط في الثلاجه ايه؟ احط فيها الساره؟ الحمد لله الصيني بيبات يعني احسن من الصيني بعد غسيل نظيف وعال. احط فيها فنجان مخلل؟ احط في الثلاجه ايه؟ ايه اللي احطه في الثلاجه؟ وبعدين تجيب الثلاجه المدام تحطها 2000 في وش الباب بتاع الشقه عشان اللي داخل رجله صعصع فيه. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ حاسب الثلاجه يا شيخ. طيب ما تكتبه، ما تكتبه يرفع على الباب ان عندنا ثلاجه. ليه لازمه المظاهر اللي تعبتنا وبهدلتنا؟ واحد هيستلك بالربا عشان يجيب سخان؟ يا سخام، ايه الحرشه دي؟ يا ناس يا ناس اتقوا الله، كفايه كفايه تعبنا، ناس تعبت في بيوتنا من المظاهر من المظاهر. ويبقى الواحد فقير ويجي له بيت يقول له اجيب لك تحبها بيره تسلي ولا بيره مش بيره ايه؟ بيره دي حكايه مبارك. قدم له قدم له كوبايه ليمون، قدم له حاجه حلها الله، ما تمشيش ورا الشيطان، مشي مع الرحمن عشان تنفع وربنا يبارك فيك وتبقى كويس. سمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد، بتقول له يا فلان اتق الله ولا تاكل حراما. يا سلام، ولا تاكل حراما، الوصية بتاعتها الصبح ولا تاكل حراما. انما نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. ثم ليه يا الدنيا هتنتهي باي وسيلة؟ اللي ساكن في القصر زي اللي ساكن في قرية، الكل هيروح في التراب. المهم انك انت تعمر هناك. ولذلك دخل العارف بالله ابو حازم رضي الله عنه على امير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. سمعني الصلاة على الحبيب. ابو حازم راجل عارف ربنا، راجل صالح وزاهد، بعته امير المؤمنين تعال احنا عايزينك. وكان الامير يحب يقعد مع العالم عشان العالم يرقق قلبه. فبيسأل ابو حازم بيقول له يا ابا حازم لما نحب الدنيا ونكره الاخرة؟ احنا ليه ما بنحبش نموت؟ فقال له ابو حازم لانكم عمرتم الدنيا وحرقتم الاخرة. وهل تحب النفس الخروج من العمار الى الخراب؟ شوف الكلمة ما بتبقى المقصود بها وجه الله تبقى كويسة. لو كان واحد من جماعة المسبحين الجوك سلامتك الف سلامة يا امير المؤمنين، ربنا يبارك لك، ما تقولش الكلام ده، ربنا يجعل يومنا قبل يومه. لا لا، سأله سؤال ثاني، قال له متى تذكرنا يا ابا حازم؟ امتى تذكرنا؟ قال له يوم ننسى الله. لما الله ما يذكرش دول؟ قال له لما لا تأتينا يا ابا حازم؟ قال له لانني مع الله. قال له لك حاجة الي؟ قال له لا تستطيع اداءها. قال له اطلب ما تشاء؟ قال له انت لا تستطيع ذلك. قال له تمنى ما تشاء؟ قال له اتستطيع ان تدخلني الجنة وتباعد بيني وبين النار؟ قال له لا استطيع ذلك. قال له اذا فدعني مع الذي يستطيع ذلك. هي القناعة، هي القناعة فاحفظها، تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وحد الله. وصل على الحبيب النبي محمد. لا اله الا الله. قل اتق الله ولا تاكل حراما، انما نستطيع ان نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. وهو راجع اخر النهار كانت تسأله سؤالين اول ما تفتح الباب. اول سؤال كم نزل اليوم من القرآن، وثاني سؤال كم حفظت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف السؤال ايه، شوف البودكاست بتتربى ازاي. كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. بتسأل السؤالين دي ليه؟ عشان هو ما تفوقش عليها في العلم. هذا علم، عايز اتعلم. حفظني اللي انت حفظته من القرآن ومن حديث المصطفى، علمني. النهارده الواحدة ما بتعرفش تقرا الفاتحة صح، يقول لك اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم ولو وقفت تد جارتها تشتغل من 9 ل 12 لا تتلعثم بستمة واحدة. حفظ القاموس، حفظ القاموس بتاع الخناقات، وتيجي عند الفتحة ما تعرفش ولا التشهد. ليه؟ لان ما فيش علم. تانية كانت تقول له النهاردة ندريهم القرآن، حفظت من حديث النبي عشان يقعد يحفظ. فكان في عملية تلقين للعلم، ياخد هو من عند النبي ويحفظ اهل بيته وعياله. ولذلك العيل الصغير، الطفل الصغير، كان لما سيدنا عمر يشوفه ماشي في الشارع كان يسيب اصحابه يجري ورا العيل اللي عنده 5 6 سنين يقول له تعال. ايه عايزين منه يا عمر يا رجل يا امير المؤمنين يا عظيم القصر والمكان؟ يقول له ادعو الله ليك. طفل صغير، ادعيلي يا ابني، ادعيلي يا ابني. اصحاب النبي ماشيين معاه، يقول له يا امير المؤمنين اتسأل طفلا الدعاء له؟ يقول لهم نعم، انه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم فدعاؤه عند الله مستجاب. تربية. فلما امير المؤمنين، امير المؤمنين عمر احد العشر المبشرين بالجنة، الرجل الذي ضرب الحق على قلبه ولسانه، يقول للاطفال ادعو الله لي. النهارده تعالى قول لطفل ادعي. ما اعرفش ادعي يعني ايه. ده النهارده بينزل من بطن امه حافظ ذنب كتير، لانه اتربى على كده. ساعة الواد ما يتمشور شوية تقول يا فلان، قال ما تعرفش ده حدا بيسب الدين دلوقتي. سب الدين لابوك يا ولد، سب الدين يا حوت، دي مصيبة تهدي. بحس فرحانة يعني، التربية شوف فرحانة اللي بتسب الدين. ايه الواد يسب الدين لابوه، يوم ابوه يضحك كده يقول يا سلام ربنا يكرمك يا ابني، صح ان انا خلفت ايه؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. دي التربية اللي بننشأ الطفل عليها، بنعلمه انه يسب الدين. وبعدين تقطع على وش ابوك يا حودس، يوم لو برضه مش يسكت اكتش على دمه، برضه يدي لابوه الدمغه وشه، يوم الثاني يضحك قوي. دي ايه؟ ده ما تعرفش دي اثرها سيئه. ولذلك اهملناهم صغارا فاعتدوا علينا كبارا. يقعد النهاردة الشاب رجل على رجل وعفر السجارة وابوه قاعد. ايامنا كان الواحد لا يقوى ان يقعد قدام ابوه، لا يقوى، ما عندوش القوة اللي تمكنه انه يجلس في مجلس ابوه، لان ليه احترامه وليه اكرامه وليه مكانته. النهاردة بيفتح لابنه نص الليل الساعة 2 ولا 2 ونص، نص الليل ما يقدرش يقول له انت كنت فين. لو سأله السؤال ده اهو يبهدله، يفتح له الباب ويدخل هو كده من سكات ينام كأن شيئا لم يكن. لو قال له انت كنت فين يقول له بعدين بقى، انت هتعمل لي عباءة كل ما اجي حقحقها معايا، العيشة دي ما تنفعنيش. وتيجي ام الولد بقى تقول له انت هتقعد بقى تعمل له كده، ما تسيبه احسن الواد يروح يعمل بنفسه حاجة. حامل نفسه ايه؟ اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. هو يعني هي فلقه. هو اللي بيقول لا اله الا الله كان عفو البلد. ايه المساله دي؟ على ما يقدرش يقول له انت كنت فين؟ انت بتعمل ايه؟ حاجه صعبه. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ليه؟ ليه؟ لان العلم له المكانة الاولى. تقول له كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. النهاردة بيدخل من الباب ما بيلاقيها، بيفتح بالمفتاح وياخد بعضه على طول، يولي وجهه شطر الثلاجة يشوف الثلاجة فين، حتة جبنة بقى لها 10 صيام، يقعد يقرا استاذ الفطار كده هو، وبعدين يدخل يعمل لنفسه كوبايه شاي وينام. فين عمل لي يا مديدي؟ تفتح عليه كنت فين ما كنتش فين، انتهت المساله. العشاء كذلك، اصبح الصبح برضه تنكد عليه بكلمتين، يتخانق مع الكمساري، يمس رضم واحد من اللي ماشيين، وانت بقى سلف اعصاب. قبل ما تروح عملها تكون واخده الولد رميها عند امها هناك طفل بريء غلبان، ترميه او ترميه في مؤسسة او ملجأ او ضرب بيه، يطلع الولد فاقد لحنان الام ورعاية الاب، يطلع شخصيته مهزوزة. انما الاصل في البيوت كما قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فلما الواحد يحب هذا السكن يتزوج واحدة تغنيه عن حمل المفتاح في جيبه، لانه مش هيضطر المفتاح، من ما يخبط هيلاقيه الولد، من ما يخبط يلاقي امه، لان روحه فيه، حياته فيه، تربيته فيه. ولذلك ربنا قال حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هو الولد بيتغذى من امه رضاعة بس، ده الولد بيتغذى من امه حنان. حنان يعني لما بتحطه على صدرها بيتغذى من صدرها حنانا. ولذلك لما العيل بيبقى في سن الطفولة تيجي واحدة ثانية تخدم امه يعيط، فمش عرفت ان دي امك ودي مش امك. ليه؟ لانه اخذ على دقات قلبها، عارف دقة قلب امه ديت، انما دي دقة غريبة. فالواد نفسه مش بيتغذى لبن، بيتغذى حنان، بينمى بالحنان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين وبالوالدين احسانا. ليه يا رب؟ قال وقل رب ارحمهما كما ربياني. كلمة ربياني كما ربياني صغيرة، اكرمهم عشان دول اللي ربيهم. انما لما يروح مؤسسة، يروح دار تربية، يروح دار حضانة، هيطلع يشوف ايه؟ تجيب له واحدة شغالة برضه، قال له هو ماله مال الشغالة اللي كل ما تلاقيه يعيط تكتمه؟ قال ده في شغالة بتحط ابرة في مخ الولد عشان تموته وتخلص منه. قال واحد دخل لقى الشغالة بتربى ابنه من صباع رجليها، حط له صباع رجليها يتسلى فيه. قال هو مالها هي؟ قال هي امه، هي تموت ليه بالصلاة؟ هتقول الضمير فين الضمير؟ الضمير ما صلينا عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات وهتصرف اللي بكير وانتهينا. ضمير ايه؟ النهارده المسألة كلها هات فلوس وبس. الناس النهارده بتقول للجنيه اياك العمود واياك الاستعير. النهارده مطالب الماده والحياه، رعاية الولد، لذلك ربنا قال لي تسكنوا اليها، هاي الزوجية سكن، سكن واستقرار ورعاية. ولذلك تقول لي وزا كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. اخر الليل لما يجي بقى الراجل صلى العشاء وعايز ينام، كانت زوجته تتزين له بماء الوضوء، تتوضا وتدخل عليه وقت النوم تساله سؤال، تقول له الك حاجة الي؟ بكل ادب، بكل ادب واخلاق. مش النهارده تبقى الواحده داخله خام وطيبه وبنت حلال جارتها تقول لها لا، ما تعملوش المعامله دول، الرجاله ما لهمش الاكرام. شوفي بقى اول ما يدخل تحطي له العشاء وتدخلي انت في الاوضه الثانيه، دي مش ياكل لوحده، انما هتاخد الحاجه دي عشان خاطري، خد حته اللحمه دي عشان خاطري، لا ما تعودوش على كده، حطي له الاكل وطيري انت في الاوضه الثانيه. الراجل داخل تعبان طول النهار، بيجري على رجليه يدخل، تحط له العشاء وتدخل هي الاوضه الثانيه، كوبايه ميه تجيب له كوبايه الميه تدخل ثاني، هو كله عايز يخليها